طيبا مرحبا بكم يا أهل المجمعة وما حولها. السلام عليكم يا أهل المجمعة، بل السلام على الكرم، والسلام على حسن الخلق، والسلام على الجمال، والسلام على الذكر الطيب. وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد وجميع بلداننا من كل سوء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. قبل فترة يا شباب كان لي محاضرة في الطائف، والطائف فيها مستشفى مشهور للصحة النفسية، مستشفى الصحة النفسية في حي شهار. فكان في الصباح لعدد من المحاضرات في الثانويات، فقبل الظهر بقي عندنا نصف ساعة، فقلت للأخ الذي معي مرتب المحاضرات، قلت له يا فلان والله في مشوار، مدام بقي نصف ساعة على الظهر في مشوار ودي أذهب إليه. فظن أني أذهب للمحكمة أسلم على أحد القضاة، أو نمر واحد من المشايخ، أو نمر مكتبة. فقال لي تريد أن تذهب إلى كذا وكذا، قلت لا، أريد أني أذهب لمستشفى الصحة النفسية، مستشفى اللي مشهور مستشفى المجاني. قال ليش؟ تكشف على عقلك؟ قلت لا إن شاء الله عقلي مضبوط ما يحتاج أكشف عليه، لكن دعنا نعتبر لما نراهم وندعو الله تعالى لهم. قال الدخول ممنوع، وبعدين عندهم أنظمة. قلت طيب خلنا نجرب. ذهبت إلى هناك وقابلت مدير المستشفى وشرحت له، قلت أنا ألقي محاضرات في الثانويات وفي الجامعات وكذا، وأريد أني أخذ بعض العبار ننقلها للشباب. فوافق الرجل ودخلنا. مررنا يا جماعة لإحدى الغرف، وإذا فيها شخص مربوط على السرير، وإذا هو ينتفض على السرير ويصرخ. قلت ما هذا؟ قال هذا مجنون ومصاب، يصاب بنوبات صرع، فهو مربوط على هذا الحال منذ أن يصبح إلى أن يمسي، لأن لا يمكن ضبطه. قلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. مشينا، مررنا بغرفة على يسار فيها قريب من 30 من المرضى، وإذا كل واحد عايش حياته، اللي يقصد وشعر وقصيد، واللي يسولف، واللي بدأ يتكلم معي على أنه وزير من الوزراء ويقول لي إحنا ناويين نفتح طريق من الرياض إلى مدري وين ويمر بمدري إيش، وكأني قدام وزير يسولف عليك وهو في عقله شيء. وإذا من بينهم 3 مجلسين على كراسي ومربوط في الكرسي، والكرسي مربوط في العمود الذي وراءه. قلت ما هؤلاء؟ قال هؤلاء مجانين لكنهم يعني غير راكدين، ما هم مثل هذا جالس بس يعطيك قصيد وهذا يسولف، لا، هذا إذا فككنا عنه قيده يبدأ يصرخ ويضرب الناس ويكسر الدرايش ويضرب بالأبواب، لا يمكن يركض أبدا. يقول فهذا من منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو على مثل هذا الحال مربوط على هذه الكراسي. طيب منذ متى وهم على هالحال؟ وإذا هم يا جماعة صار لهم فترة على هالحال، منهم من صار له 10 سنوات، منهم من صار له 8 سنوات، 13 سنة وهم على مثل هذا الحال. قلت الحمد لله الذي عفاني ما ابتلاكم به. مشينا، وإذا غرفة أيضا بعدها، وإذا فيها أيضا مجموعة من هؤلاء، وإذا من بينهم يا جماعة رجل يعني أتوقع عمره يصل إلى 55 سنة، قد يبيض شعر شاربه وشعر رأسه، وإذا هو عاري كما خلقه الله وجالس كده على الأرض، والله كأني أراه الآن ما عليه ملابس، جالس ينظر إلينا. قلت ما هذا يا دكتور؟ اتق الله، لا يجوز، حتى لو كان فاقد للعقل ما يجوز شرعا أنك تعريه ملابسه، ما يجوز. إذا كان الميت وهو ميت ما يجوز أن تكشف عورته، كيف بالحي حتى لو كان فاقد لعقله؟ قال يا شيخ أعصابك علي شوي. قلت يا أخي كيف أعصابي؟ هذا إهمال. قال يا أخي ما هو بإهمال، هذا المجنون لا يمكن أن يلبس ملابس أبدا. قلت لماذا؟ قال لأن عنده شعور أن هذه الملابس بتنفجر، عندك كده وشعور في داخله أن إذا لبس ملابس أنها بتنفجر وبيموت، فهو كل ما لبسناه ملابس يبدأ يصرخ ويشققها، فننزع الملابس اللبسة ملابس ثانية، يبدأ يصرخ لين تتشقق، وهذا حاله، لبسه في اليوم 10 ثياب. ولا نستطيع أن نضع في غرفة لوحده، لأنه سيحتاج إلى عناية خاصة وممرض مرافق، وهو لا يحتاج إلى هذا كله، واللي جنبه مجانين لا يفهمون، وهو على مثل هذا الحال منذ سنوات. قلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلأك به. خرجنا، قال طيب في غرف؟ قلت خلاص يكفي اللي شفته. فلما مشينا قال لي يا شيخ ترى من بين هؤلاء الذين مررت بهم رجل تاجر كبير يملك ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون، أصيب بلوثة في عقله وجاء به أولاده نكشف عليه، وقلنا والله يحتاج تنويم الأسبوع أسبوعين ونومناه، بعدين قلنا الأب سيستمر كذا لكن يحتاج منكم ممرض يعني أو ممرضين يبقون معه دائما في البيت يغيرون له يمسكونه يصلحون كذا. قالوا العيال لا لا خلوا عندكم. يقول والآن أكمل عندنا سنتين وأبناؤه في المحكمة، يعني عنده معاملة لأجل تقسيم الإرث وهو لا يزال حيا لكن على أنه نزعت عنه الأهلية. هذا العقل يا شباب، حدثني المدير المستشفى لما طلعنا قال بعض هذه العقول يا شيخ ما زالت منهم بسبب يعني كذا، يعني طاح على الأرض وأصيب بضربة في رأسه ولولد كذا، قال بعضهم بسبب تعاطي المخدرات تسبب له هذا. وقبل كم يوم كنت في زيارة إلى إدارة مكافحة المخدرات في الرياض، اطلعت على بعض الطرق التي يهرب بها أصحاب المخدرات إلى المملكة. هل تعلمون يا شباب أن المخدرات حسب تصريح وزارة الداخلية الذي قبض عليه خلال 3 أشهر في المملكة من المخدرات اللي قبض عليه خلال 3 أشهر يساوي ثلث ما قبض عليه في العالم كله، في العالم كله الذي قبض عليه في المملكة يساوي ما قبض عليه في العالم كله ثلثة، وحتى أكون دقيق 27%. وطرق تهريب المخدرات تمسك رأسك ما تصدق كيف يبتكرون هذا. تخيل عندهم معرض في إدارة مكافحة المخدرات طرق التهريب، يأتون مثلا إلى قدر طبخ مقاسه 20 ويضعون المخدرات من داخل في الحوايف في جوانبه كلها، ثم يأتون بقدر آخر مقاس 19 مثلا ويضعونه في داخله، ثم يلحمونه من فوق ويصبغونه بالصبغ العادي حق القدور، بعدين يأتون ببقية الطقم 18 16 14، زين بعدين يحطون عليها الغطيان ويلفونها بكيس، بعدين يضعونها في الكرتون ويلفون الكرتون بكيس، بعدين يضعونها من ضمن 5000 قطعة جاية من الصين في كونتينر كامل. بالله عليكم يا شباب من يقدر يكتشفها هذه؟ من يقدر؟ حتى الكلاب البوليسية اللي مدربة كيف بتقدر تكتشف هذا اللي ملفوف في باغات ودون حديد والحديد في داخل حديد؟ كيف يقدر يكتشفه؟ طرق جهنمية لأجل الإفساد. بل يأتون إلى العصيان هذه، طبعا أنا لما أقول هالكلام لا يجيني واحد يقول أوه أنت تعلمنا طرق التهريب، أنا موجودة في الإنترنت. يأتون يا جماعة إلى العصيان التي هذه اللي يتكأ عليها، يأتون للعصا ويفرغونها من داخل ويضعون في داخلها المخدرات، بعدين يكملون حشوتها بخشب حتى ما يتضح شيء أبدا وتكون نفس وزن العصا الثانية، ثم يلفونها في باغة ويحطونها في كرتون من ضمن 10,000 قطعة جاية من أي بلد. يلا دبر نفسك كيف تعلم أن هذه القطعة هي المصابة بهذا. وأعاجيب في مثل ذلك، بل أحد الناس وقفت على قصته بنفسي، ذهب إلى أحد البلدان العربية يقولوا جاء واحد سيارته سعودية موقفها الأخ عند الشقة اللي هم مستأجرها، فجاء شخص وصدم السيارة وبعدين قاعد ينتظر لحد ما نزل هذا، وشلون سيارتي انصدمت؟ قال والله يا أخي أنا آسف صدمت سيارتك ومعليش أنا ما انتبهت وأنا خفت من الله ما أريد أني أذهب وأترك السيارة مصدومة، عطني السيارة بصلحها وخذها السيارة استعملها. قال صاحبنا ما يحتاجها، قال لا والله أنت تعطيني إياها وتأخذ سيارتي وحتى تصدقني هذا رقمي وهذا كذا وتعال شوف الورشة. وفعلا أخذ السيارة ورجعها له من بكرة مصلحة والباب أحسن ما يكون، واعتذر وعطاه إياه وخذ رقم تلفونه وينك ساكن فيه في السعودية وين بيتك وكون معه علاقة حلوة. جاء صاحبنا بعدها بأسبوع تقريبا خلص التمشية هناك، وصل إلى السعودية وخرج ذات صباح وإذا سيارته موجودة لكن الباب غير موجود، وإذا هذا عصابة لتهريب المخدرات تعمدوا أنهم يصدموا الباب حتى يأخذوا السيارة، يصلحوا الباب ويحشونها من داخل المخدرات بحيث أن إن قبض عليه في الجمارك هم لهم دخل، إذا ما قبض عليه في الجمارك معناه خلاص الرجل وصل إلى بيته يعرفون مكانه واتصلوا عليه الحمد لله على السلامة وصلت بيتك، إي والله قالوا الحمد لله السيارة مضبوطة، قال إذا صرنا أصدقاء مع السلامة، إي والله صرتوا أصدقاء. فطرق تهريب المخدرات يا شباب خاصة على المملكة لا تمارس مع أي دولة في العالم، يكفيك أن يهرب إلينا ثلث ما ينتج في العالم. وكذلك يعني أنا حتى استغربت الفستق، فستق بعضه يكون منفتح وبعضه يكون مغلق، وجدت عندهم في المعرض، والمعرض هذا يعرض على طلاب المدارس وغيرهم اللي يزورونهم، وجدت عندهم في المعرض فستق الحبات هذه اللي مغلقة في الحقيقة مفتوحة في بلد آخر ومحشاها مخدرات وبعدين مغلقة ومصمغ عليها ومحطوطة الحبة هذه ضمن 20-30 كيلو فستق ضمن ربما طن، يلا من يعرف ان هذه الحبة فيها كذا وكذا، والمهرب حاط عليها علامة يعرفها الشخص المستقبل لها، بينهم ترتيب. ولذلك يا جماعة الانسان الذي تجده يا ولدي الذي تجده يتعاطى مخدرات اعلم ان له احدى ثلاث نهايات، اما الموت بجرعة زائدة، واما الجنون وفقدان العقل، وإما أن يمن الله تعالى عليه ويصلح حاله ويسلم من هذا كله، وقليل ما هم. والله يا شباب إن مجموعة ممن رأيتهم في مستشفى الصحة النفسية وفي غيرها مصابون مثل ذلك، بل أنا بنفسي ذهبت مرة إلى مستشفى الصحة النفسية في إحدى مناطق المملكة غير الطائف، واقف مع الدكتور في المستشفى، هو ليس مستشفى متخصص للصحة النفسية لا، لكنه في عدة أقسام من ضمنها قسم للصحة النفسية وعندهم حجز قليل، يعني مثلا اللي ممكن يشفى مثلا خلال يعني ممكن شهرين ثلاثة أربعة يكونوا موجودا في هذا المكان، فأما اللي بتطول حالته ممكن يرسلونه عاد إلى الطائف ولا يدبرون حاله. وأنا واقف يا جماعة مع الطبيب في السيف، وإذا واحد كذا يقبل علينا واحد الله لا يبلانا مجنون يعني يقبل علي أنا والطبيب، فلما رآنا قال بيب بيب بيب بيب كذا كأنه يسوق سيارة، ثم التفت إليه فإذا هو يسوي كذا بيديه كأنما يقود سيارة، وبعدين جاء لما وصلنا شفت الطفل لما يصير مثلا يسوي نفسه يسوق سيارة ويفحط كذا ويلف ويطلع أصوات على أنه يفحط، جاء كذا ودخل بالجنب على أنه يعني مسوي خمسات مدري إيش لين تعدانا وبعدين عدل ويطلع أصوات وكذا. قلت في نفسي اللهم لك الحمد، الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به. ثم قلت للطبيب هذا وشو؟ قال هذا يا شيخ طبيب من زملائنا، طبيب من زملائنا تعاطى مخدرات وهذا حاله، طبيب تعاطى مخدرات وهذا حاله. المخدرات يا شباب طبعا الكلام عليها يطول، لكن اللي يتأمل اليوم في وقوع أعداد من الشباب فيها يرى أن الكلام عنها مهم. في السابق كان اللي يتعاطون المخدرات فوق 40 فوق 50، الآن يا أخي شباب أبو 14-15 بدأوا يأكلون حبوب ويدخنون حشيش يعني وهم بهذا السن في مرحلة متوسطة، بل عرضت علي قضية لإحدى الفتيات قبل فترة حتى ذكرتها في اليوتيوب، لو تكتب في اليوتيوب العريفي زايد مخدرات تجدها القصة كاملة، فتاة تدرس في تحفيظ القرآن وأبوها مؤذن مسجد والبنت حافظة القرآن والعصر تدرس في التحفيظ وملتزمة ومن أحسن الفتيات، وإذا بها تقع في المخدرات بطريقة معينة، ثم بدأ يفعل بها الفاحشة الذين يروجون المخدرات حتى أصيبت فتاة بالإيدز وأرسلت لقصتها كاملة، وذكرتها أنا مرة في التلفزيون وموجودة. كل هذا يا شباب سبب أنها تساهلت بالتعاطي. يا ولدي والله أني أحب لك الخير، إذا عرفت من يتعاطى أو يتساهل أو إذا منه جاي يدخن قام يفك الدخان ومعها أوراق غريبة ويلف ويصلح، أهرب منه. هذا لا تجالسه ولا تخالطه أبدا. وصاحب المخدرات دائما لا يرضى أن يكون هو المتعاطي فقط، بل يرجو أن كل الناس يتعاطون. مرة في إحدى المناطق في الدمام كان لي محاضرة، والإخوة في السجن طلبوا مني ترتيب محاضرة في السجن، فذهبت وألقيت المحاضرة، ثم قالوا لي يا شيخ يوجد مجموعة من السجناء لم يحضروا المحاضرة لأنهم في السجن الانفرادي. السجن الانفرادي إما يكون قضيته يعني ما بعد انتهت محكوميتها إلى الآن، يعني لسه ما بعد حكم فيها القاضي، وهم يضعونه في السجن حتى بقية السجناء ما يلقنونه ماذا يقول للقاضي، خلونه الحالة، أو يكون قضية كبرى جدا وله يعني مشتركات فيها. الشاهد خلصت المحاضرة اللي كانت في عنبر كبير أو أظن جمعوهم في المسجد حول 2000 تقريبا، ثم قال لي يا شيخ ودنا تمر الانفرادي تلقي عليهم كلمة. مررتهم ألقي عليهم كلمة، انتهت من الكلمة مريت عليهم أسلم عليهم، وإذا شاب عمره 20 أو قريبا منها، شاب وشحليلة والله وجهه ليس وجه مجرم. بعض الناس لما تشوف وجهه تشعر اللي قدامك مجرم، هذا الشاب يا جماعة وجهه مو مجرم، وجه سمح ولطيف. سلمت عليه وشلونك ولدي عساك طيب، وبعدين مشيت. فسألت الشيخ اللي معي قلت بالله عليك هذا وش قضيته؟ قال هذا يا شيخ عليه قضية قتل وقد حكم فيه قصاص، لكن لسه ما بعد جت من محكمة تمييز، يبغى له 6 شهور 7 شهور في انفرادي ويطلع خلاص لين ينفذ فيه الحكم. قلت ذا الوليد هذا عليه قتل يا أخي، هذا لو تبيه يدعس قطوة ما قوي يدعس قطوة، وشلون قتل؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال هذا الشاب كان في أيام المتوسطة تعرف على مجموعة من الشباب الطيبين في المدرسة، وصار عنده في المدرسة نشاط ويشوفهم في حلقة تحفيظ في المسجد. أبوه يبدو له موقف سابق مع المطاوعة، وش عندك مع المطاوعة؟ لا تروح الحلقة، منعه من المسجد، وصار الشاب هذا على صغره له علاقة بهم في المدرسة. وصل الثانوي ولا زالت علاقته بهؤلاء، وبدأت اللحية يعني تنبت، وبدأ الولد يعني يظهر عليه أنه مطوع، يعني بدأ أبوه يعني يعارك، لا تروح إلا بروح، يا ولدي لا أنا ما وافق إلا واش يضرك يا أبوي، أنا مع هذول طيب متفوق في دراستي تركن على راحتي، يا ولد لا تمشي معهم أقول لك لا تروح، وهوشه دائما. وصار الولد ما له علاقة بهم في المسجد لكن في المدرسة يشوفهم، عنده ميول الولد، ميول لأهل الخير وأهل الصلاة. فراح الأبو شرى سيارة كامري وجاء وقفها عند الباب وعلق المفتاح داخل البيت، قال له تبغى تأخذ هالسيارة لا أشوفك من اليوم مع واحد المطوع. يا أبوي طيب، قال أقول لك جاك العلم لا أشوفك مع واحد المطوع، تبي هالسيارة ولا أقعد من غير سيارة؟ الولد تحمل فترة، لكن تعرف شاب أبو 17 سنة وشوف هالكامري باغاتها ملبقة عند الباب حنقطع قريبه الضعيف، تحمل ما قدر. فجاء فعلا وتركهم والشعيرتين اللي في وجه حلقهم وطول ثيابه، خلاص ما عاد المطوع عطني السيارة، وعاد تشوفني ولا مرة مع واحد منهم. أعطاه السيارة، فصار الولد يخجل أن يذهب للمطاوعة ربعه لأنه تغير شكله، فطبيعي أن يلتم عليه آخرون. شاب أبو 16 و17 سنة ومع السيارة بدأ يلتم عليه آخرون، وصار الولد يروح يجي معهم، شوي شوي طاح في الدخان، بدأ الولد يدخن. الأبو ما عنده مشكلة كبيرة مع الدخان، يعني يمديه يتوب، الدخان الناس اللي يدخنون ولا ماتوا ما عنده مشكلة كبيرة، مع أن الدخان حرام. يعني شوي شوي انتقل للمرحلة التي بعدها، في الغالب اللي يدخن أو بعض من يدخن، عشان نكون عادل في كلامي، بعض من يدخن يمر به الدخان إلى مرحلة أعلى وهي تعاطي الحشيش مخدرات. بدأ الولد يتعاطاه، ما أدري أبوه يدري ولا ما يدري، المهم بدأ الولد يطلع وضيع دراسته وصار يغيب عن المدرسة، ويعني والأبوه يقول عادي بيصلح الولد، كل الشباب مراهق وبيصلح حاله. شوي شوي بدأ يفسد، حتى ذهب يوم من الأيام إلى البحر ومعه واحد من أصحابه هذولا، وتعاطوا فلما تعاطوا بدأ صاحبه هذاك يتحرش به، تعرف يعني هو إذا تعاطوا بيقومون يصلون الضحى يعني جد، ولا بيقومون يتسننون، ولا بيفتحون المصحف بيقرون سورة البقرة، وش واحد اثنين متعاطين والحالهم على البحر وش بيسوون يعني. فبدأ صاحبه يتحرش به، بدأ يتحرى هذا وخر أحسن كذا كذا، وصارت بينهم تشابك، ويبدو ذاك يعني إما أكبر من جسم ولا أقوى منه. فصاحبنا فتح السيارة وفتح الدرج وطلع سكين، واستعمل هذه السكين في المضاربة حتى قتل صاحبه. قبض عليه، حكم عليه القاضي ابتداء بالقصاص، النفس بالنفس، ولا تزال لما جيتهم لا تزال في التمييز. يقول لي المرشد الديني عندهم صاحبي اللي مرتب لي المحاضرة، يقول يا شيخ دائما لما يصير عندنا شاب في مثل سنه ويجي الأب زائر له، تلقى الشاب إما مثلا عليه قتل ولا عليه سرقات ولا عليه مضاربات أي قضية يعني، أو تعاطي أو تهريب أو ترويج، يقول دائما تجد الشاب منزل راسه والأبو الله يهديك يا ولدي يا ولدي هذه آخر حياتي أقدر أدخل سجون الله يهديك. يقول دائما الشاب منزل راسه والأبو الزائر رافع راسه ويحس إنك فشلتني يا ولدي، يقول إلا هذا الأب مع ابنه، يقول إذا مريت بهم إلا الأب اللي منزل راسه والولد الرافع راسه يقول أنت اللي ورطتني. يقول يطلع الأب أحيانا وأشوفه إذا جاي زوره كل أسبوع مرة مرتين، فيقول لي يا شيخ علي أنا قتلت اثنين، أما المقتول الأول فأنا سبب قتله لأني أنا اللي خربت ولدي، والمقتول الثاني هذا ولدي الآن ننتظر السيف. يقول يا شيخ علي والله أني أتقطع لما أدخل المسجد، أبوه يعني بدأ عادي عاد إلى الله، يقول لما أدخل المسجد ثم التفت وأشوف اللي كانوا أصدقاء لولدي تخرجوا من الثانوي، هذا بكلية الشريعة وش دين وجهه، وهذا بكلية الطب، وهذا في الهندسة، وهذا يقدمها الإمام يصلي بنا، وهذا يؤذن بنا، وهذا ماسك يد والده يطلع هو إياه، وأنا ولدي في السجن. كل هذا يا عيالي بسبب التساهل بصحبة أوقعوه في المخدرات. اللي بيتساهل بالمخدرات بيدمر حياته. في السابق حتى الحبوب اللي يتعاطونها، كانت الحبوب في السابق يعني قبل 30 سنة كانت يعني الحبوب مجرد تسهير، يأكلونها حقين التريلات، إذا بغى يمسك الخط من الصبح لين الليل كله حبتين وقضم لحبتين ومسك الخط. اليوم الحبوب ما هي بمجرد تسهير، يعني ليست حبوب علاجية يعني لطرد النوم، أصبحت حبوب إيش هلوسة، أصبحت حبوب هلوسة. أنا كنت عندهم في إدارة مكافحة المخدرات قبل كم يوم، هل تصدقون نزلت عندهم مختبر تحت في شباب من فضلاء ومختصين يعني، يقول لي واحد منهم وراني الحبة، يقول يا شيخ تصدق هالحبة ليس كل المادة اللي موجودة فيها كبتاجون. قلت كيف؟ قال كبتاجون فيها ربما لا يمثل 10%. قلت أجل باقي وشو 90%؟ قال اللي صنعونها تعرفي ما تصنع في شركات أدوية، صنع في ورش، صنع في بيوت، تصنع مسألة مخدرات أو كار مخدرات. يقول يا شيخ اللي صنعونها يأخذون يجمعون أي شيء، أي حبوب منتهية صلاحيتها، حبوب ما يحتاجونها، حبوب الصيدليات مثلا انتهت صلاحية ورمتها، يجمعون أي شيء ويطحنونه مع بعض ويحطون عليه شوية من مادة الكبتاجون ويبدون يحطونه في القوالب ويختمون عليه ختم أنها من الحبوب الكبتاجون. يقول من ضمن المادة التي وجدتها أثناء التحليل يا شيخ مع هذه الحبة اللي يأكلونها شبابنا، ويقال له يقضم حبوب أبيض، يقول من ضمنها حبوب منع حمل. صدق ياكل حبوب كبتاجون في منع حمل، وحبوب مضادة للملاريا، حبوب مدري ايش، يقول مخلطه بس كله لاجل بدل ما يصنعون حبه واحده يصنعون 1000 حبه. يقول لذلك تجد الواحد ياكل حبتين ثلاث ويصاب بفشل كلوي. مجنون انت تحط هذه في بطنك يا اخي، اكرمك الله لو نعطيك صرصور ونقول لك كله ما قويت تاكله وهو صرصور، ولا ذباب كله ما قدرت تاكله وهو ذباب ولن يمثلك مضرة ترى. لو تاكل الذباب طلع ذباب. لكن يا جماعة لما الواحد يجي وياخذ حبوب تهريب والله ما يدري من اللي صنعها ولا يدري وش المادة. عمرك شفت واحد متعاطي يوم جاي يتعاطى؟ والله قام ودخل المختبر وقال لو سمحتوا عندكم كم تحللون الحبوب؟ قالوا نحلل 200 ريال. حللوا لي الحبة تأكدوا هي كبتاجون صافي ولا لا؟ عمرك شفت واحد يسوي كذا؟ إلا يهرب لا أحد يدري عني. وتجد أنه يبدأ يأكل الحبة ما يحس أنها روقته، يأكل 4-5 حبات فوقها، فيصير في الحقيقة أكل لما أكل 5 حبات أكل نسبة قليلة كبتاجون ونسبة كثيرة حبوب منع حمل، لأنها مخلوطة معها بنسبة أكبر منها. وأكثر الدول التي تصدر إلينا منها هذه الحبوب دول أصلا معروفة بمعاداتها للإسلام، معاداتها للسنة والجماعة، معاداتها يعني ولاة أمرها البلد، معاداتها لكل أمر يتعلق بالتوحيد لأجل إفساد هؤلاء الشباب. ومع الأسف بدأ انتشار المخدرات يزداد. أنا أذكر كان عندي واحد من طلابي في الجامعة، والله لا أنساه إلى اليوم كأني أراه الآن، واحد من طلابي جاني مرة من المرات، كنا في أول يوم من أيام الاختبارات، فجاء عندي سلام عليكم وعليكم السلام، قال يا شيخ ودي أنك تقرأ علي. أنا ما أقرأ على أحد حقيقة يعني، حتى استغربت يوم طلب أني أقرأ عليه، قلت يا ابني أنا ما أقرأ على أحد، لكن وش فيك؟ قال أنا عندي ضيق. قلت والله يا ولدي أنا ما أقرأ على أحد، لكن يمكنك ضايق صدرك، إحنا أول يوم اختبارات ما ذكرت زين ولا ما نمت زين، رحوا تعالي بالليل وصل معي ولا بعدين أقرأ عليك. قال يا شيخ لازم تقرأ علي. قلت ليش؟ قال فيه ذباب فيه ذباب يلحقني من أمس، فيه ذباب يلحقني من أمس. أنا شكيت في عقل الولد، ذباب يلحقك؟ قلت خير إن شاء الله، خير الله يهدي ذا الذباب، راح أنت بس اختبر. راح الولد واختبر، اتصل بأبوه بعد المغرب، تكفى يا شيخ عنا عدهم بالحي هم بعيدين، ودا تمرنا يا شيخ فلان ما ولدي ما ادري وش فيه، فيه عين ما ادري، فيه جن ما ادري، فيه سحر ما ادري. المهم فجئتهم، دخلت فالأب حط تمر، يجي الولد ياخذ التمر يعني يفغصه بيده يعجنه كذا، بعدين يبدا يكببه على الارض. الولد عقله مهم معه يعني، حتى اللي فيه عين وجن ما يسوي الحركات هذه. قال لي ابوها بك تقرا عليه. قلت يا ابو فلان انا ما اقرا على احد. اقرا عليه اقراتك. فقريت عليه شوي الفاتحه وايه الكرسي وطلعت، وانا اقول في نفسي والله ما فيه عين ولا جن ولا سحر، اصلا حتى لو فيه عين وشو له ينظرونه؟ ما في اي ميزه ينظر عشانها يعني. فمن بكره ناديت واحد من زملائه. طبعا الولد هذا وش كان يقول لي بعد يوم اني عند ابي؟ يقول لي تصدق؟ قلت نعم. قال هو كان برد فكان لابس جاكيت، الجاكيت هذا فيه قبع معلق فيه من وراء، تعرفون الجاكيتات بعضها يصير فيه زي القبع. فقال تصدق وانا واقف عند المراية ذباب يجي ويشيل القبع ويحطه على راسي، وانا اقول له احسن لك نزل القبع خليك عاقل، والذباب يعيي ينزل القبع يقوم يحطه على راسي الذباب. ايش قصصت مع الذبان انت؟ يوم جاء بكره وانادي واحد من زملائه، قلت يا فلان صاحبك هل يتعاطى شيئا؟ قال استغفر الله احنا عيال ناس. قلت انت قلت انك عيال حيوانات، ادري انك عيال ناس، والمخدرات ما يتسلطون الا على عيال الناس اللي عنده فلوس يدفع. ف يا ابني هل صاحبك يتعاطى شيئا؟ قال اخاف اورطه. قلت بلى من الحير ورطته، لكن جاوبني. فقال نعم. الشباب اللي واقفين برا ادخلوا او يدخلون في الخلف، انا متقطع قلبي اشوفكم ورا القزاز. قل للشباب يدخلون حتى لو يقفون جوا بس. فقلت له يتعاطى شيء؟ قال نعم يا شيخ، هو مع بداية ايام الاختبارات بدأ يتعاطى حبوب الكبتاجون، ونتيجتها يا عيالي يا ولدي نتيجتها ما هو بان الولد بدأ يسهر، نتيجتها انه بدأ يتخيل تخيلات، يتخيل تخيلات. واحد ثاني أيضا أعرفه شخصيا، والله إني أنا اللي مكلم المستشفى عشان يدخلونه من غير يعني تعرف بعضهم احيانا يقول ماني برايح المستشفى لا يسجلون اسمي متعاطي فتضطر تكلم الدكتور يدخلون عيادته على طول بواسطه يعني. وكلمت له الطبيب هذا الولد عنده فصام. كيف فصام؟ يعني تلقاه مثلا ماشي على سيارته بعدين فجاه يفتح الدريش واخذ عقاله ويرميه ويسرع. ليش؟ لان تخيل ان عقاله جهاز تنصت عليه انه اكيد مركبين فيه جهاز. يدخل اكرمكم الله تقول لي امه تقول لي يا شيخ يدخل الى دورة المياه فلا يقضي حاجته اكرمكم الله في المرحاض يقضيها ومرحاض عربي على الارض يقضيها جنبه على البلاط. ليش؟ لانه يتخيل كذا اني اذا قضيته هنا يطلع علي حية كبيرة وتاكلني. والولد سنة ثاني جامعة راح قلنا له راح المكة اعتمر وكذا راح بعدين نتصل جواله مقفل. تدري ليش؟ الولد جو حط جواله وبيطلع بالطيارة فأنت حتى تروح الطيارة في الجهاز هذا اللي تحط شنطتك تحط جوالاتك وأقلامك وتأخذها من الجهة الثانية الجهاز. فهو حط جواله يوم الجوال دخل في الجهاز هذا الكبير وطلع له من هناك ما أخذ الجوال راح وتركه. تدرون ليش؟ سألته أنا بعدين يقول لأن الجوال يوم دخل تحت هالجهاز صار بينفجر بعد ساعة ونص فخفت ينفجر عليه في الطيار ويموتون معي الناس. إيش اللي جاب له التخيلات؟ لما أرسلته المستشفى صار الولد متعاطي حبوب. ترى مو بهروين وما هروين وأبر ويشم تعاطي حبوب. هذه أشياء أنا وقفت عليها بنفسي يا عيالي. ما أقول والله قرأت في الإنترنت وحدثني أحدهم وقرأت في كتاب. هذه أشياء اللي أنا جربتها والله العظيم إنه يا طالب عندي في الجامعة يا واحد ابن شخص أعرفه أو أو أو, أو نحو ذلك. كل شيء أنا رأيته بعيني. بل كنت أيضا في إدارة مكافحة المخدرات يوم أروح لهم أزور المعرض جلست مع واحد من الضباط قال يا شيخ أنا بعطيك عجيب. قلت كيف؟ قال عندنا يا شيخ واحد من الحالات يعني هذا الشخص كان مع زوجته على الجسر المعلق في الرياض. يقول هو على الجسر المعلق هو متعاطي وزوجته الطفل في حضنها بدر والله كم عمرها المهم في حضنها وزوجته يبدو أنها مدرسة أو كذا. قال لها أعطيني بطاقة الصراف. قالت والله مهيب معي عند أمي ما عطتني إياها أنها كانت تصرف. ألا عنده سلا خذ الشنطة وفتش ما معها فلوس ويبغى فلوس باللهيبة. فأخذ منها الولد قال والله أنت أعطيني فلوس ولا والله لا أرميه من فوق الجسر المعلق طوله مدري 100 ولا 200 متر. بدأت تصايح وتطمن على يده وتحبب عاطيني فلوس الحين. ويجي الرجال ويلبق السيارة ويرمي الولد. أقسم بالله العظيم وهذا اللي قال إياه الضابط. بعدين قال يا شيخ ترى صورته انزلت في النت وانزلت في الجرائد انشروها متعاطي يقتل ولده. بل ذهبت مرة أيضا إلى إسكان. هذا الإسكان مخصص للفقراء عمارة واحد جزاه الله خير بانيها وفيها ما أدري والله كم شقة لكن واضع فيها العمارة اللي أبوهم مشلول أبوهم متوفى أبوهم كذا فمسكنهم ببلاش يعني. فلما ذهبت كان معي بعض الزكاة ومعي بعض الإخوة من مكتب الدعوة والإرشاد ونمر ونسلم على الأطفال ونعطيهم ونتكلم مع المرأة إذا كانت تحتاج شيء أو كذا بعضها تحتاج تعالج الولد أو يكون يبغى له عملية جراحية أو شيء الشاهد. فطرقنا الباب وطلعت بنت صغيرة ولأمها وراها تفضل يا أختي. قالت يا شيخ أنا عندي بس طلب. ظنيت أنها عيالها في المدرسة أو شيء. قالت أنا عندي 4 بنات صغار وأبونا مسجون صار له 5 سنوات. ظننت أنها ستقول لي أريدك تتوسط عند يعني المسؤولين يطلعون الزوج فإذا بها تقول وقد بقي له يا شيخ 6 أشهر ويطلع، أبيك تتوسط لي أنهم ما يطلعونه. لا حول ولا قوة إلا بالله، زوجك أبو عيالك. قالت أرجوك. قلت ليش؟ قالت يا شيخ هذا الزوج أنا عندي هالأربع بنات فرزقت بولد، لما وصل عمر ولدي إلى 1.5 سنة تو الولد يمشي ويضحك ويغلط في الكلام تقول جالس هو يوم من الأيام الأب متعاطي، يعني عقله أحيانا معه وأحيانا يفصل، فقعد ينظر للولد بعدين قال أنت ولد من؟ طبعا الولد ما يفهم يعني أنت ولد من؟ الولد ما يتكلم، جاء عندهم زكة أنت ولد من؟ ولد من؟ ويأخذ الولد ويهزه ولد من؟ قامت الأم والقطط الولد، هذا ولدك أنت خذل، هذا ولدك وتجي تأخذ الولد، ما هو ولدي ما يشبهني، ما هو ولدي ما يشبهني، ويأخذه بالقوة منها طبعا غلبها، ويأخذ الولد يا جماعة يضرب برأسه في الجدار. أبو 1.5 سنة والله العظيم أنها تكلمني وقلبها يتقطع، تقول يا شيخ قدامي وقدام خواته يضرب راسه اعترف اعترف، حتى خمد الولد ومات. راح السجن سجن فترة وسامحناه وكذا، وابو عيالي وش اسوي انا خلاص، وتاب في السجن وترك المخدرات وطلع الرجال من احسن ما يكون، جلس 2 سنة مضبوط ومبسوطة هي وحملت وجابت ولد ثاني ويسوى عندها عيونها، فتعاطى مخدرات مرة أخرى. تقول أقسم بالله يا شيخ وصل عمر ولدي 2 سنة ونفس الحركة، أنت ولد من؟ هذا مو هو ولدي، لأن ترى المخدرات يا شباب تخليه يتخيل تخيلات. ليش الآن هو عفوا لما يتعاطى تعيشه جو؟ وش معنى تعيشه جو؟ تحسسه أنه وزير، أنه أمير، أنه غني، أنها مثلا سيارته مثلا يمكنها قديمة وتحسه هون في ماي باخ، تعطيه جو. فهو الآن يعيش جو، جو الرجل الشهم اللي ما يرضى ان زوجته يقرب لها أحد، واني أنا عندي شهامة ما أرضى أربي ولد من زنا، كذا هو يتخيل كذا، فوقع في قلبه اني أنا رجل وماني برايح أحلل الولد ولا ما أحلل، لا بأخذ حق بيدي، كذا هو يتخيل. فأخذ الولد نفسه، ما ولده، ما هو ولدي، ألا ولدي، ما هو ولدي، ويأخذه. تقول وهالمرة قام يضربه في القزاز الزجاج النافذة حتى قتله. تقول وسجين الآن مرة أخرى ولا نبغاه يطلع، أرجوك يا شيخ أخشى أنه يأتي يقتلني أنا وبناتي، يدمر حياة أسرة كاملة بسبب حبة كبتاجون كلها. يا ولدي يا قلبي أرجوك لا تدمر حياتك، بكرة يجيك واحد يحط لك بلاء في شاهي ولا في قهوة ولا في شيء ويدمر عليك عمرك، ياخذها ويطحنها مثل البودر يحطها لك في الشاهي ولا حطها في القهوة، تأخذها أنت وتحس بجو معين ومدري، حطها لك مرة تقول يا أخي شاهيكم هذا أنا ما عاد أصبر عنه، وشونه قال ما عاد بالدعوة شاي، خذها الحبة هذه حطها، ثم يبدأ يلعب فيك، إن شاء أن يهتك عرضك وإن شاء أن يهتك ربما عرض بعض محارمك، يفعل ما يشاء كل لين عقلك ما عاد معدوب معك. أذكر مرة كان في واحد ذهبنا إليه في قضية صلح، الرجل صراحة أنا لما دخلت ما عجبني وضعه وضع عياله، كأني داخل وكر مخدرات، رجل شايب ما هو شايب كثير لكن كبير في السن، لكن ما ترتاح له سبحان الله إذا شفته، وحتى مات يعني أنا نفسي ومعي 3-4 توحشنا، يعني حتى ما ودك تسلم عليه، لكن في صلح وما صلحوا. فجاء وجاب الشاهي وحطه لنا، والله يا شباب ما طابت نفسي اني اذوق هالشاهي، انا شاك في وضعه، ماني بخبل اشرب شاهيه، وصب لنا على بياله والأخ عايش حياته عادي يشرب هو، ويقول تقهوى يا شيخ، والله ما اطمئنيت اشرب من الشاهي اللي عنده، بعد يكون اللي جوا حاطي لنا بلا بعد تقهوى. قلت ان شاء الله ان شاء الله ابشر، واخذه كذا قربه عند فمي ورجع. احنا شاف في حلقي تقهوى تقهوى، عياله ما هم عندنا ما دخلوا معنا يعني، ان شاء الله ان شاء الله واشرب. انا قلت تعطينا ماء، دخل يجيب ماء، واقوم والله واخذ البياله وافتح البريق ورجع البياله فيه وصكه ورجع البياله عندي. نشب في حلقي تقهوى تقهوى، خلاص تقهوى خلصت البياله، كل حذرا من انه يكون رجل حط شيء. لذلك يا ولدي الشباب اللي يجتمعون في مكان يتعاطون، ولا ربما يعني عندهم بلا يشربونه ولا غيره، انتبه يا ولدي لا تدمر حياتك بالبقاء معهم. أمثال هؤلاء فر منهم، والله العظيم من أول حبة تبدأ حياتك كلها تتغير. ولا يغرك اللي يقولون والله فلان تعاطى وتاب وبعدين عاش حياته عادي، ولا قام ينصح الناس. شوف يعني لما 10,000 واحد يتعاطون ويموت 9,999 ولا يدخلون السجن ولا في المصحة النفسية واحد ينجو، نجي نضرب مثال بهالواحد؟ مثل اللي يروح يمشي على الخط 260 على الطريق، بعدين يقول يا مجنون ترى يضرب عليك كفر، يضرب عليك شيء وتنقلب، خفف. قال لا أعرف واحد مرة قبل 5 سنين ركبت معه مشى 260 ما صار له شيء. إيه وأنا أعرف 100 واحد مشوا 260 وانقلبوا. ليش أن تأخذ المثال فقط على من نجا من الخطأ؟ وهو خطأ على من نجا من الخطأ، وتهمل الأصل. الأصل إنه خطر، إذن ابتعد عنه يا أخي ما دام هو الأصل. احم نفسك، احم عائلتك. ما في واحد يا جماعة تعاطى مخدرات ونجا إلا أقلهم، بل حتى اللي يدخلون ويعالجون كثير منهم ما يعود 100% كما كان. أقول كثير منهم، وأنا ما أبغى عشان يأسهم بعد، لا، عدد منهم يصلح حاله وإن شاء الله على خير، لكن أعداد ليست قليلة ترى ما يرجع 100% كما كان، لا يرجع ولا يزال عنده مشاكل، ما في عقله، في تصوراته، في غير ذلك. صحيح ان بعضهم يعود ويصبح امام مسجد ولا يصبح داعيه ويصبح محبوب عند الناس ولا تاثيره، لكن اعداد منهم ايضا دمرت حياته كلها بسبب تعاطيه المخدرات. ولذلك يا ولدي اول شيء صحبتك اللي انت تصاحبها، اللي تصاحبه ان كان ما يصلي لا تصاحبه، ان كان عاقل والديه وكل ما جلست معه بدا عادي ينكت على امه، ينكت على ابيه، يجاهر انها شديد، انه ما يكلمهم، انه يرن الجوال ويناظره، بعدين يقول يا اخي شغلتنا هذا العجوز، ولا يحط على الصامت ويقفل على وجهه، حطه مقلوب عشان حتى اللمبه ما يبغى يشوف صوره امه واللي يشوف اسمها. امثال هؤلاء اللي يجاهر بعقوقه لوالديه، يجاهر بتركه لصلاته، يجاهر احيانا تعاطيه لمخدرات ولغير ذلك، هذا يا ولدي لا صاحبه ابدا. أذكر قبل فترة في إحدى المناطق واحد ولد تعين في الرياض، ونقل إلى الأب ترى ولدك خربان وترى ملتمين عليه شباب دشير، فالأب ظن أن دشير يعني أنه يغازل وكذا، قال جواه العرس ما في إلا زوجه، ويروح يخطب له واحدة من بنات الشيبان الطيبين، أبوه رجال طيب وخطبنا واحدة بنت رجال طيب، جو خطبها ووافقوا على تزويجه، وفعلا رجع واتصل على ولد تعالي ولد يعني تعال وزوجوه. في ليلة العرس يا جماعة الولد ما صبر، ما أكل له حبتين ولا ما أخذ له زجارة حشيش، المهم الرجال ما هو موجود يعني، أخذ البنت ومتوجه بوديها ينامون يعني في الشقة. السلام ورحمة الله. ففي الطريق وقف في محطة بنزين، البنت حست انها راكبة مع رجل يعني ملخبط، هذا قديما البنت لا معها جوال ولا في جوالات ذيك الايام، فحست انها راكبة مع رجل مهب على بعضه يعني. انزلت من السيارة تبغى تكلم من تلفون في البقالة، تكلم اهلها ولا تدبر نفسها، وش جابني مع هذا الرجال ملخبط وسواليفه ما هي معه. الرجال ما درى عنها وهي نازلة، تخيل الرجال شغل خلص معبي بنزين شغل السيارة ويمشي وزوجته في البقالة ما في تلفون في البقالة. طلعت البنت وليلة عرسها وجلست برا تلفت تبغى يعني أحد الساعة 11 الساعة 12 ستر الله عليها مر واحد من الشيبان و يعني شافها جالسة ونزل ورجال شايب وش عندته بنتي قالت ما أدري بس أنا يعني قصتي كذا وكذا من أنت بنت أنا بنت فلان اللي يعرف أبوها طيب اركبي يا بنتي وإن شاء الله يسر الله أمر. ركبت معه وداها لبيته بيته هو ودخلها على الحريم واتصل على أبيها وعلى والد الزوج وجاءوا اثنينهم عنده. أبو الزوج صار وجهه الكبر في ليلة العرس ولدي منزل بنتك وتاركة أزهم دور الولد مع ما في جوالات ما وين نلقى الولد. الولد رجع للرياض عادي ما غافل عنها ما موجودة بإسرائيل اللي راحت من نفسها عايش حياته. ويأخذ الأبو رشاش ويروح يضرب مشوار للرياض والله العظيم أنا واقف عليها بنفسي ويدخل على الولد في شقته ويفرغ الرشاش فيه ولده ظناه وكأنه والله العظيم شبابه يقتلك كأنه يقطع قلبه. هذا ولده ظناه ما هو واحد يربيه ما هو بتبعه ظناه من صلبه ويرش الولدين خمد ويرجع لديرته عاد امتكوه بعدين الشرطة وكذا لكن رجع لديرته وقال لأبو البنت ترى خدت حقك الولد هذا اللي ترك بنتك وأهانك وأهان كرامتك وأهان عرضك ترى خدت حقك الآن الولد فيه 30 طلقة. كل هذا يا عيالي بدل ما الولد يتزوج ويجيه عياله ويصير داخل على الأب بعياله وطالع بعياله والعيد يجي عندهم ويعزم أبوه وأبوه يعزم بدل ما يعيش حياته مثل بقية الناس كله يا ولدي بسبب حبة كبتاجون ولا سيجارة حشيش. شوفوا شو اللي حصل له. وترانا أتكلم يا عيالي يا أولدي أرجوك ترانا ماني بتكلم الآن عن المخدرات اللي هي التوب الخطيرة جدا هيروين وما هيروين أنا أتكلم عن المخدرات الاعتيادية اللي مع الأسف صار بعض الشباب يتعاطاها وكأنه يعني يشرب لها مشروب غازي يعني ما هي بالمسألة عندها أنها خطيرة. يقول له حبوب كلني أكل حبوب حشيش كلني حشش يا رجال لا مو كلني حشش تلعب في عقلك لعب. وبعدين أنا أسألكم سؤال الآن يا ولدي يا قليبي المخدرات تتعامل مع أي أجزاء جسمك؟ يعني نعطيكم مثال الآن لو يصير عندك يا ولدي مغص في بطنك تروح للصيدلية وتقول له أنا عندي مغص عطني حبوب قام وعطاك حبوب ضد المغص مسكن للمغص وكلتها يشفى المغص. ليش؟ لأن الحبوب تتعامل مع البطن. لكن لو الطبيب غلط بدل ما يعطيك حبوب للبطن أعطاك حبوب للصداع وجيت وكلت حبة ما انفعت كلت حبتين ما انفعت كلت ثلاث حبات ما انفعت طبيعي انها ما تنفع. ليش؟ لان حبوب الصداع تتعامل مع ايش من اجزاء جسمك؟ مع الرأس ما هي بتتعامل مع البطن وبالتالي هي تشتغل في الرأس. لو عندك ألم في الركبة ورحت للمسكن تعطني مسكن عندي ألم في ركبتي وغلط وعطاك حبوب حق الصداع واكلت منها 20 حبة لن تتأثر الركبة لان هذه ما تتعامل مع الركبة تتعامل مع الصداع. المخدرات يا عيالي تتعامل مع ايش من جسمك؟ اجيبه مع العقل. يا ليتها تتعامل مع رجلينك وتأثر فيها ولا مع يدينك ولا مع لسانك ولا مع عيونك. كون الواحد يتعاطى ويصير مشلول امرها هين يتعاطى ويصير عميان يتعاطى ويصير اصم ابكم امرها هين. لكن يا ولدي يتعاطى مخدرات ويتحول الى انسان مجنون هذا وش الفايدة منك؟ ذلك يا ولدي انتبه انتبه من انك تسلك هذا الطريق. اذا شفت لك واحد يتعاطى ولا يا ولدي ركبت سيارته وشميت ريحة غريبة مهي بريحة دخان حتى لو ريحة دخان لا تمشي معه ولا فتحت درج السيارة ثم لقيت لك اوراق يلفون فيها ولا لقيت لك حبوب غريبة ولا لقيت مدري ايش ولا لقيت الولد معه حبوب من اللي يتعاطاها اللي يتعاطون الحبوب. الحين اللي يتعاطون الحبوب يتعاطون حبوب أخرى يأخذونها من الصيدليات عادي، تصير تتركب معها ما أدري إيش فيه بلا يعني. إذا رأيت عند مثل هالأمور لا تصاحب ثر منه. الله تعالى يقول ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ترى اللي يتصاحبون على باطل يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض، يبدأ هذا يقول هذا اللي ورطني، يقول لا ما ورطتك وش دخلني، قال إلا أنت، قال أنا ما لي شغل فيك. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يبدأ هذا يقول الله يلعنك، أنت اللي طيحت في المخدرات، قال الله يلعنك أنت، أنت اللي جبت لي الفلوس، قال الله يلعنك أنت، أنت اللي عرفت على المروج، قال الله يلعنك أنت، أنت اللي خليتني أسرق، قال الله. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والله بئس الصديق اللي تلاعن أنت وياه يوم القيامة، جعله يلعن في الدنيا قبل الآخرة، وش أبغى فيه؟ هل اللي بتلاعن أنا وياه في الآخرة وش أبغى به في الدنيا يا أخي؟ وين الصديق اللي يشفع لي يوم القيامة، اللي يحفظ القرآن فيشفع، اللي يموت شهيد في سبيل الله فيشفع؟ وين هذا يا أخي؟ وين الصديق اللي يكون صديقا عند الله فيشفع؟ وينه؟ هذا اللي يحرص عليه. أما يقول احرص على اللي يقول لك تعال نصلي، اللي يقول لك ايش ما صليت، اللي يقول لك يا أخي من هذا اللي مزعج قاعد يرن؟ قلت أمي، يا أخي رد على أمك يا أخي، يا أخي أمك ترد عليها لو أنك تصلي تقطع صلاتك النافلة وترد عليها، ما ترد عليها وإحنا جالسين سولف، رد على أمك. هذا تمسك به، عض عليه بالنواجذ، لا تتركه أبدا. شفته يدلك على بر والديك، ولا يأمرك ببرهما، ولا ينصحك، ولا يوجهك، اعرف أن هذا يريد لك الخير. أما الأخلاء اللي كما قال الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا اللي عندهم تقوى. ويقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك. أصبر نفسي مع من يا ربي؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خلك مع اللي يصلون ويدعون. طيب ليش يا ربي؟ قال الله ولا تعد عيناك عنهم، انتبه لا تلتفت وتخليهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انتبه لا تصاحب أمثال هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. ترى يا عيالي ما في واحد وقع في المخدرات، كنا له كيف تحت المخدرات؟ قال والله طلعت من بطن أمي، تصدقونه معي سجارة حشيش كذا، وقالوا خلاص مخدرات من يوم أنك بطن أمك كنت تحشش. ما في أحد كذا. كل اللي نسألهم وشلون تحت في المخدرات يا يقول والله تعرفت على شباب، وأكثرهم تعرفت على شباب، أو يقول لك والله حطوا لي إياها في كذا وبعدين خلاص خربانة وتعودت عليها، ولا أعطوني إغراء، يجي واحد يقول لك خذ هذه مثلا مبلغ فلوس وتوصل هذا إلى كذا. مرة يا جماعة شفت لي في دار الملاحظة طفل عمره 12 سنة مقبوض عليه في قضية مخدرات، 12 سنة كانوا الخبثاء يستعملونه للإيصال، يقول له تعال وصل هالكيس لفلان يروح مشي، ولا يروح في ليموزين يدبر نفسه، وهذه 100 ريال تعطيها البزير، هذا 100 ريال والله لو تبيه يروح مكة راح، ويجي ويعطيه 100 ريال يقول له خذ هذه وصلها، ويروح ذا البزير ويدري انها مخدرات، يدري انها حرام، يعقل يعني مو طفل عاد ما يدري وش السالفه، يدري انها مخدرات. ثم قبض عليه وبدا يجيب لهم اسماء، هذا ساكن هنا وهذا ساكن هنا، وحكم عليه. قال القاضي هذا اللي أهله أهملوه ولا يدرون عنه، والولد قاعد يروج وأمه وأبوه ما يدرون، هذا لو تقول سامحناك وارجع عند أمك وأبيك رجع مثل ما كان، اللي حطوه في دار الملاحظة ربه وحكم عليه بالسجن أظن سنة كاملة. طبعا ما هو بسجن سجن قفص حاطين، لا دار الملاحظة يعني مع مجموعة طلاب عندهم ملعب كرة ومسبح، يعني كأنه في مركز صيفي يعني، لكن أهم شيء فيه من يربيه، من يوجهه لمدة سنة كاملة، لأن أباه وأمه قد فرطا فيه. كيف يستعملون يا جماعة هذا يعني هذا الطفل في في في تهريب مخدراتهم وفي ترويجها؟ لذلك يا شباب أحسن فئة لمروج المخدرات لإيقاعهم لإيقاع الشباب فيها هي الفئة ما بين 15 سنة إلى 21 سنة. هذه الفئة هي الكعكة بالنسبة لحقين المخدرات. من يوم أنك يا ولدي في ثاني متوسط تقريبا إلين أولى جامعة، ثاني جامعة تعتبر بالنسبة لهم صيدا ثمينا لإيقاعك في المخدرات. اللي يتعدى يعني غالبا اللي يتعدى 22-23 خلاص عقل ودروا ما يقدر أحد يلعب عليه في الغالب، لكن في هذا السن ربما يجي أي واحد يقول له جرب تعال سافر اقعد قم إلى آخره ويلعب حتى يوقع ربما فيها ويفسد عليه دينه ويفسد عليه دنياه. لذلك يا ولدي حرصك أولا، يا ولدي يا غالي حرصك أولا على صحبتك اللي أنت تصاحبها، حرصك أنك تكون حذر، ما هو بكل شيء تجربه هذا يحميك بإذن الله تعالى في حياتك. أسأل الله أن يحفظكم بحفظه، قولوا آمين يا عيالي. أسأل الله أن يحفظكم وأن يوفقكم في دراستكم، قولوا آمين. وأسأل الله للي يحتاج إلى وظيفة أن الله يرزقه وظيفة، وأسأل الله للي يحتاج سيارة أن الله يرزقه سيارة موديل 2013 لا يقل قيمتها عن 250,000. دعاء زين ولا زيد شوي؟ وأسأل الله أن ينفع بكم وأن يسددكم وأن يسر أمركم وأن يقر بكم أعين والديكم، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يحمينا وإياكم وذرياتنا من شر الأشرار وقيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أنا أكرر شكري للإخوة جزاهم الله خير اللي قائمين على هذا اللقاء، والآن بقي 9 دقائق على الصلاة اللي عنده سؤال أو عنده إضافة. صلى الله على نبينا محمد. أنا نسيت وأن أشكر أيضا الإخوة في مركز السعداء، أشكر حقيقة محافظ المجمع جزاه الله خير يعني على حرصه على إقامة مثل هاللقاءات، أشكر كل الجهات الأمنية اللي مشاركة جزاه الله خير ما قصروا ومشرفونا بحضورهم أيضا، يعني كلهم جزاه الله خير يشكرون حقيقة ويدعى لهم. ومحافظ المجمع يعني بيعني إقامتهم لهذا الملتقى الكبير، يعني أنا زرت عدة ملتقيات في المملكة ما أشوف والله ملتقيات قليل يعني أني أرى بهذا الحجم، يعني فيه سوق وفيه تدريب وفيه صالة بهالحجم، يعني ما قد رأيت مثل هذا إلا ربما في الشرقية في قافلة الخير اللي تلف ملايين والمنطقة الشرقية بحجمها. فأنا حقيقة يعني أقول بيض الله وجهكم يا أهل المجمعة، إي والله بيض الله وجهكم وجزاكم الله خير، وبيض الله وجه المحافظ جزاه الله خير، والإخوة في الشؤون الاجتماعية أيضا على تعاونهم، والإخوة في يعني الجهات الأمنية. أسأل الله أن لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجل الثواب، وصلى الله على نبينا.